الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين لازب جعله نطفة بين الصلب والترائب وأنعم عليه في الدنيا بالمطاعم والمشارب وجعل منه زوجه وجعل منه الأبناء والأقارب وحمله في البر على الدواب وفي البحر على الخوارب. الحمد لله فالق الحق الذي أمرض وداوى وطب وكره وأبغض وأحب خلق الإنسان من طين لازب فمشي على الأرض فدب فالعجب كل العجب لقلب يجحد عطاء الرب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام يتواصل عطاؤنا في هذه الليلة التي تقام تكريما لراحلنا الكريم الذي رحل عن دنيا الناس. هذا الضيف الذي كان على قيد الحياة منذ سويعات قليلة ولكن سرعان ما تنفصل الروح عن الجسد وسرعان ما تلبي الروح نداء ربها عز وجل وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا. تلاوة قرآنية عطرة مباركة من بين طيئات كتاب ربنا عز وجل يتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بطاروت مركز الزاربين بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ محمد علي الطاروطي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا إلا لو صل عليه صلى الله عليه وسلم. ليس صلاة الصلاة ليس صلاة الصلاة مش كده كل آية يعني فقد نصره الله إذ أخرج كل الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله بعد الله يفتح عليك يا ابو علي الله يعمل شيخ محمد إلا الله يفتح عليك إلى أن وصل الأمر إلى نهاية الحج، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، من أي شيء تحرصني؟ من أهل الأرض أم من أهل السماء؟ قال: يا رسول الله، أخاف عليك من أهل الأرض. فرد عليه قائلا: كن مطمئنا القلب يا أبا بكر، ما يقع في الأرض فهو مقدر أولا عند ربي في السماء. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحال هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسمع حضراتكم، ذلك والعلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الجمهورية الصوتية العربية والعالم الإسلامي وسفير قراء في أنحاء العالم أجمع، والمقيم بطاروت مركز ذاتي بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وأهل هذا الحي الطيب بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العدد. أشكر قدسكم أيضا صلاة الأطفال حكي محمود الكرم في نبرو شاكر محمود الصوت وكهرباء حكي رضا رياض في محل الأطفال. إخوتي الإيمان والإسلام أستأذن حضراتكم على أن يتوقف إرسالنا عن هذا الحكيم على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تبارك وتعالى، فحتى ألقاكم على خير دائما أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.